ضاقت وساع الفيافي والوعد متن السفينة للطريق اللي دعاني بعدما نله ومانا. لا تناديني وصوني قلبك الله لا يهينه، لا يراهن في رجوعي لجل ما يخسر رهانة. ليه مرحل عن غرامك بعد ما ذقت الغبينة؟ اذكري لي شي واحد يستحق أقعد عشانه. لا تناديني وصوني قلبك الله لا يهينه، لا يراهن في رجوعي لجل ما يخسر رهانة. ليه مرحل عن غرامك بعد ما ذقت الغبينة؟ اذكري لي شي واحد يستحق أقعد عشانه. قلب ما حن الوصالي ماني بحاجة حنينة، واشهد انه ما يعزر بالرفيع الا هوانة. الهوى الغدار حد الله ما بيني وبينه، والرجل لا خير فيه ان ما حفظ قدره وصانه. واحد مثلي اليوم من حدته عوجه سنينه، ما شكى لقرب بنادم لو هو اغلى من اخوانه. يوم قلبي ما عصاك وما قدرتي تذبحينه، ليه خنتي فيه وانتي معه من نفس الديانه؟ كان ذبحي بيدك ارحم لي من اللي تفعلينه، وان طلبتك تذبحيني ما ذبحتيني لعانه. كل جرح من جروحي تذكرينه تنكرينه، كن مالك في نزيفه يد خانت بالامانه. ينزف الخافق تواضع لين لطختي جبينه، ولا انا ما كنت بيها تصل لحد الاهانه. قلت من باب الميانه صاحبك وتعذبين، لعلبو ترخي معاي شوي ما صارت ميانه. ضعت عقلك يوم قيل ان العقل بالبنت زينه، لكن الشرها علي اللي كنت احسب انك تكانه. من بعد ما كنتي انتي في حشايا اغلى سجينه، بوعدك بطلق صراحك واتهمني بالادانه. وين رايح؟ لي درب ما يرجع للمدينة. ليه رايح؟ لأن قلبك ما ترك قلبي وشان. كيف بنسى ربي اللي ملهم القلب السكينة؟ مثل ما عانه بقربك لا نوى فرقاك عانه. كان قاسي يجرح أطراف السكاكين السنينة، ما يطيح وبنت مثلك حبها هزت كيانه. ولنا خابر خفوقي ما يمد إلا الثمينة، وإن بغي يغيظ الثريا قعد القمرة وزانه. مزعل لجلك هنوف رجت عقول رزينة، وإنت هادت بالطريق الجرهدي تزهر جنانه. جادل كنا الجمال قبالها كت في دينه، والقمر لو شاورت له ينزح وتقعد مكانه. كانت أول من تحكم في فروع الياسمينة، وإنت عدتهن تثنن خيزرانه خيزرانه. بعتها لجلك وصارت لصغر أطرافك رهينة، واللهي لفتت هدبها تغمرك ثقل ورزانه. والخفوق اللي تغذى من معزة والدينه، مشكلتها انه تعلق في زمن ما هو زمان. كل ما زادت جراحه واكتشف غلطة ظنينه، صدقيه ان قال ما به شخص يستاهل حنانه. يوم نادى يا فلانه ما رضيتي تسمعينه، لين صوت يا فلانه يا فلانه يا فلانه. كنت أشوفك زعفرانة تقرض الورد وتدينه، يمكن أني ما قطفتك بس أشوفك زعفرانة. كنت هاب البعد عنك وأطلبك لا تذكرينه، كان خوف من الفراق وخطوة الفرقة جبانة. ما اقتنعت أن الخيانة للرجل تلوي يمينه، لين ما ربي بعثت وذقت من طعم الخيانة. اسمحي لي ما بقى فيني مكان تطعنينه، وقبلي من جوف قلبي كل عطفة وامتنانة. والله الله في عذابك، بتركت عينك بعينه دلليه ولا يرد